موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. الثانية عشرة في القاهرة. سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد تحية وإلى حضراتكم موجزا لأهم أنباء الثانية عشرة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن منتدى أفريقيا للاستثمار أصبح فرصة سنوية للنقاش وتبادل الخبرات لتحويلها إلى مشروعات تنفذ على أرض الواقع. أوضح الرئيس السيسي في كلمته بالجلسة الختامية للمنتدى أمس، والتي ألقاها نيابة عنه رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، قال إنه تم خلال المنتدى عرض الفرص المتاحة لإطلاق الإمكانات الاستثمارية للقارة الأفريقية وزيادة نطاق عمل القطاع الخاص. استعادت القوات السورية اليوم سيطرتها على إحدى قرى ريف إدلب جنوب سوريا خلال اشتباكات عنيفة مع مسلحة جبهة فتح الشام الإرهابية. من ناحية أخرى، قام عسكريون روس بتوزيع 6 أطنان من المساعدات الغذائية على سكان مدينة الحسكة شمال سوريا تحت حماية الشرطة العسكرية الروسية. أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل جبير اليوم أن إيران دولة تحريضية تهدد النظام الدولي، وشدد الجبير خلال مشاركته في حوار المنامة الذي تستضيفه البحرين على ضرورة أن يقرض المجتمع الدولي المزيد أن يفرض المجتمع الدولي المزيد من العقوبات على إيران لمنعها من التدخل في شؤون الدول العربية. والنبأ الأخير، يعلن حزب المحافظين البريطاني الذي يتزعمه رئيس الحكومة بوريس جونسون اليوم برنامجه الانتخابي للانتخابات المقررة الشهر القادم. وأكد جونسون في تصريحات له أنه سيعيد مجددا طرح خططه الخاصة بخروج بلاده من عضوية الاتحاد الأوروبي بريكست قبل نهاية العام الجاري. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم أنباء الثانية عشرة. في الثانية عشرة والنصف إن شاء الله سنوفيكم بجديد أنبائنا. شكرا لكم ودمتم بخير. القاهرة تقدم صحتك في أكلتك. 30 بيضة على الصبح سموا قبل ما تفطر. ايه مني خصايا وخياراية؟ الكباب يعني الكباب. انا لا بحب الكباب ولا بطيق ريحته. لا، الورك خطر عليكي، الورك كله بروتين. صحتك في أكلتك. عبلة إبراهيم. ده أنا ما في عليها بلح على كتير، كل كلمة قالتها الدكتور. أهلا بكل المستمعين والمستمعات. وصحتك في أكلتك وغذائي دوائي. ويسعدني أن يكون ضيف اليوم هو الدكتور سعيد متولي، استشاري التغذية العامة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم وكل مستمعين حضرتك الكرام. أهلا بحضرتك. وبنقول الغذاء هو نوع من أنواع الوقاية من الأمراض. الغذاء هو من أجل تقوية المناعة لتكون حائط صد ضد أي مرض ممكن أتعرض له. جميل. هو فعلا أنت جبتي أساس التغذية. إن لو أنا عايز صحة كويسة لازم يكون عندي غذاء جيد. ليه؟ لأن الأمراض غالبا إن لم تكن أساسها في عملية توتر عصبي أو عملية إخلال في النوم أو إن أنا باخد بعض المركبات غير مكتملة التكوين الغذائي أو كقيمة غذائية عالية، بيكون نقص عناصر كتير موجود. لو نقص الحديد في الدم يبقى عندنا أنيميا، لو نقص الزنك والحديد في الدم يبقى شعرنا يقع، لو أنا فقدت كم البروتين اللي موجود يبقى أنا كده عضلاتي ضعيفة جدا وتخليق الهرمونات والغدة الدرقية تتعب والغدة الكظرية. الشيء اللي ينقص في أكلنا تأكدي أنه مساوي الكم مرضي موجود. طيب أنا علشان جهاز المناعة يبقى قوي لازم أدعمه بحاجة بنوع من أنواع الفيتامينات اللي واخدة المركز الأول في تقوية جهاز المناعة، فيتامين سي. فيتامين سي، الفيتامين ده معنى وجوده في الجسم يعني امتصاص الحديد، امتصاص الكالسيوم، ضبط الحامض المعدي. معناه ان انا بمتص حديد بمعدل عالي. طب ايه التناغم ده؟ يبقى انا لازم لو ما وفرتش فيتامين سي تأكدي ان انا جهاز المناعة بتاعي هيكون ضعيف. ملاصق تماما ان انا مش هوفر ده وبس، لكن اهتم بكل العناصر الغذائية. وعايز أقول لحضرتك على حاجة، إن ربنا سبحانه وتعالى أوجد في كل مركب غذائي متناغم من العناصر الغذائية سهل التعامل معها من الجسم. لو جينا نشوف إن في مركب غذائي خالي من كل المركبات أو ما فيهوش بروتين، تقريبا كل المركبات فيها بروتين، فيها كربوهيدرات، فيها كل أنواع العناصر المعدنية 115، وقد يكون هناك عناصر لم يكتشفها الإنسان إلى الآن زي اللي موجودة في عسل النحل. القدر ده أو التناغم ده لو أنا وفرته لجسمي في مواعيد محددة وبطرق طهي معينة صحية، يعني لو قلنا أن طهي البخار أفضل أنواع الطهي وبعديها للشواء، يبقى أنا كده بعمل عمليات أداة جميلة. لو قلت أن أنا هاكل الفاكهة قبل الأكل، لو قلت أنها امتنع عن المركبات السكرية اللي سكرها عالي جدا، وشعبنا المصري من أكتر الشعوب اللي بتحب الحاجات سكرياتها عالية جدا، تكاد تكون 25% درجة حلاوة. منظمة الصحة العالمية قالت أقصى حاجة ممكن الجسم يتحملها 10%، إحنا هنا بناخد أضعاف الكلام ده. لو أنا أجدت استخدام الأكل إن أنا أنهي الأكل قبل صلاة العشاء عشان أوفر نوم مريح، أوفر هضم جيد قبل ما نام، أنا كده هأنعم بجهاز هضمي رائع وجهاز مناعي قوي جدا، ومش هتعرض نفسي لأي نزلات، لا نزلات برد ولا نزلات صحية، لأن الأجسام الحرة اللي هتبقى موجودة في الجسم هيبقى سهل التغلب عليها بمضادات الأكسدة الطبيعية اللي موجودة في الفاكهة، اللي موجودة في الخضروات، اللي موجودة مصاحبة لبعض الدهون والزيوت أو الأحماض الدهنية الحرة. الكلام ده كله تناغم غذائي سهل مش صعب، لكن أتمنى فعلا ان نوع ان احنا يبقى عندنا ثقافه تغذويه، هنلاقي الموضوع سهل جدا. لكن انا عشان اكل الشيء اللي بيعجب شهيتي وطعمه حلو وريحته حلوه ولونه جميل بس بدون الاهتمام بصحته وبقيمته الغذائيه، انا بخسر خلايا الدماغ. احنا عندنا النهارده عدنا بنشوف موضوع الزهايمر، ايوه انتشر وفي سن مبكر كمان، ايوه، والشعر الابيض والكلام ده كله اثاره ما هي الا نتاج نقص عناصر تغذويه او عدم اهتمام الاسره بتوفير الغذاء الصحي. لذلك دايما اتمنى نوفر الثقافه ويبقى عندنا القدر المالي اللي مش غالي قوي، الاكل الصحي مش غالي، لكن نقدر نفلسفه، لان ربنا سبحانه وتعالى نوع القيمة الغذائية في كل المنتجات، مش صنف واحد، مش لازم لحوم بس تديني بروتين، لكن البيض أفضل من اللحوم. الكلام ده لو وفرناه هيبقى عندنا جهاز مناعة قوي، صحة قوية. يمكن زي ما بنقول قبل ما نقدم على أي طعام نتوقف ونشوف ده هيفيدني ولا مش هيفيدني. تمام. أنا في نهاية اللقاء بشكر الدكتور سعيد متولي استشاري التغذية العامة. شكرا لك يا دكتور. صحتك في أكلتك. إخراج نسرين لطفي. القاهرة تقدم ستوديو 2. ستوديو 2 رؤى، أفكار، حوار ممتد. ستوديو 2 عين ترصد وأخرى تحلل. ستوديو 2 مشاركات، مناقشات في مختلف الموضوعات. ستوديو 2 بكم وأهلا بكل متابعي استوديو 2 يوم الأحد مع أرق تحيات فريق العمل. شيبة أحمد مهندسة الصوت، أدم عزام مخرجنا، شيرين لطفي رئيس التحرير، وأنا معهم ومعاكم لحد واحدة إيمان عبد الحليم. مالي حساب ارتباك وبحالة مش عادية، عقلي تجنن معاك مش عارفة اللي فيا، ومفض الاشتباك او خبانك شوية، ده انا وقع فيك بجد من كلمتين يا دوب بلاقيني في حتة تانية، ما بشوفش فيك عيوب وبراقبك ثانية ثانية، يزعل هاتهم حروب مش واحدة لتمانية، هو انت اي حد، هو انت اي حد. مالي حساب مش بيرد للفرحة مكبير. أنا نفسي أطير فرحانة جدا جدا بغير حاسة بسعادة وده إحساس خطير. ولا مين نفسي أصبع أصابك وأقول لك بحبك كده وده مش كلام. اتنين وموجات القاهرة لسه مع كل المستمعين. حالة الجو مواقعنا بتقول رياح مثيرة للأتربة وسقوط الأمطار محتمل من الغد. معانا حالا تعليق على هذا الخبر وعن أخبار الطقس خبير أرصاد الجوية ومدير عام التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية محمود شاهين. أهلا بك معانا. أهلا بحضرتك يا فندم. مساء الخير عليك وعلى كل السادة المستمعين. مساء النور. الكلام اللي احنا قلناه ده صح ولا ايه؟ رياح مثيرة وسقوط أمطار ولا ايه؟ رياح مثيره للرمال والاتربه النهارده على المناطق الصحراويه الغربيه السلوم مطروح اسكندريه سيدي بران سيوه. المناطق دي طبعا بيتنشط فيها الرياح الجنوبيه الغربيه النهارده هتكون مثيره للرمال والاتربه وهتقلل معاها مستوى الرؤيه الافقيه ولكن بشكل لا يعوق من حركه السيارات. بس القاهره لا. ها لا النهارده القاهره لا. طيب الحمد لله. مع رفع طبعا درجه الحراره في هذه المناطق عن المعدلات بكره ان شاء الله تصل درجه الحراره على القاهره الى 30 درجه مئويه تقريبا. فطبعا الرياح الجنوبيه الغربيه هتصل الى القاهره بكره وهيكون في فرص اثاره لرمال الاتربه برضو على الطرق المكشوفه سواء على القاهره او محافظات شمال البلاد على بعض المناطق منها طبعا خصوصا المناطق المكشوفه ولكن برضو بشكل غير مؤثر على اي انشطه يوميه. فطبعا بكره في ارتفاع مؤقت في درجه الحراره وهتبدا ان شاء الله درجات الحراره تنخفض تدريجيا اعتبارا من يوم الثلاثاء. بس ما فيش امطار ولا ايه؟ فرص سقوط الأمطار محدودة بس على المناطق من سواحلنا الشمالية الغربية سواء في نهاية يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء. طب درجات الحرارة أستاذ محمود؟ طبعا النهاردة متوقع درجة حرارة القاهرة 24 درجة عظمى ودرجة الحرارة الصغرى تتراوح من 13 إلى 14 درجة سواحلنا الشمالية 23 الشمالية الشرقية الشمالية الغربية اسكندرية توصل إلى 26 شمال الصعيد برضو من 25 إلى 26 وجنوب الصعيد من 27 إلى 28 درجة مئوية. محمود شاهين خبير الأرصاد الجوية ومدير عام التنبؤات الجوية في هيئة الأرصاد الجوية شكرا لك ودائما نلتقي معك على خير. تفضلي. شكرا. لسه معاكم ولسه معانا الأخبار الكثيرة، وخبر بيقول بدء اختبارات مسابقة القرآن الكريم مطلع ديسمبر والتفاصيل. وزارة الأوقاف أعلنت بدء الاختبارات الأولية المؤهلة للمسابقة العالمية رقم 27 للقرآن الكريم في بدءا من اليوم وغدا، الأحد والاثنين الأول والثاني من ديسمبر القادم بديوان عام الوزارة تمهيدا لاختبارات التصفية النهائية. وأعلنت الوزارة في بيان نشرة أسماء المرشحين للاختبارات المؤهلة للمسابقة العالمية للقرآن الكريم على موقعها الإلكتروني. يعلن معهد الإذاعة والتلفزيون عن إقامة دورات تدريبية لتأهيل قراء القرآن الكريم والمبتهلين المتقدمين لاختبارات الاعتماد بإذاعة القرآن الكريم، وعلى الراغبين في التقدم لهذه الدورات الحضور لمبنى مسبيرو باب 4 من الأحد وحتى الخميس أسبوعيا من 10 صباحا وحتى 3 عصرا. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز 12:30 في القاهرة. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أن منتدى أفريقيا للاستثمار أصبح فرصة سنوية للنقاش وتبادل الخبرات. الرئيس يشدد على أن العمل بين دول القارة الأفريقية سيسمح بالوصول إلى نتائج مرجوة. البرلمان العربي يطالب الولايات المتحدة برفع اسم السودان من قائمة الخارجية الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. منظمة التعاون الإسلامية تدعو لتعزيز التعاون بين دول المنظمة للنهوض بالعلوم والتقنية. القوات السورية تستعيد سيطرتها على إحدى قرى ريف إدلب جنوب سوريا من قبضة مسلحي جبهة فتح الشام الإرهابية. مقتل 4 متظاهرين في العراق بالتزامن مع تصاعد دعوات للعصيان المدني جنوب البلاد. السعودية تطالب المجتمع الدولي بفرض المزيد من العقوبات على إيران لمنعها من التدخل في شؤون الدول العربية. مقتل 8 مسلحين من حركة طالبان وتنظيم داعش الإرهابيين إثر غارات جوية للقوات الأفغانية. الناخبون في هونغ كونغ يتوجهون إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية. وأخيرا الجامعة البريطانية تحتفل في مصر بإصدار أول أطلس في العالم العربي والشرق الأوسط لصخور البترول ومعادن الخامات الاقتصادية وأماكن البترول المستقبلي ومناجم الذهب في مصر. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم أنباء 12:30 الواحدة إن شاء الله جديد أنبائنا. شكرا لكم ودمتم بخير. مهما يقولوا يحكوا عليكي ما يكفيكي يا مصر كلام، ميلك بالحب بيرويكي تطرحي دور وأمان وسلام. يحلى ويملى العالم صوتك نسمع في البرنامج العام، هي إذاعة مصر الأولى بينا وبين أحكاية طويلة. جيل ورا جيل بينا شوية أجمل ذكرى وأحلى أيام، أجمل ذكرى وأحلى أيام. ونكرر هذا الخبر، الجامعة البريطانية تحتفل في مصر بإصدار أول أطلس في العالم العربي والشرق الأوسط لصخور البترول ومعادن الخامات الاقتصادية وأماكن البترول المستقبلي ومناجم الذهب في مصر. هذا أحدث ما ورد إلينا من خلال وكالة الأنباء. عندنا خبر تاني الحقيقة من دواعي سرورنا وسرور حواء. الأمم المتحدة تعلن غادة والي أول امرأة إفريقية تفوز بمنصب مدير مكتبها لمكافحة المخدرات والجريمة. الاختيار يقع عليها لجهودها في مكافحة الإدمان والتعاطي ولبرامجها المبتكرة في التوعية بخطورتها. ونعرف التفاصيل. جاء اختيار وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي لمنصب وكيلة سكرتير العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا، ليبرز الدور الريادي والمهم لمصر على الساحة الدولية والعالمية، بالإضافة إلى الثقة في قوة مصر لتقديم ما يخدم مصالح الدول الأعضاء ويحقق أهداف المكتب في مواجهة تحديات الجريمة المنظمة، بالإضافة لانتشار المخدرات وظاهرة الإدمان. وتواجه غادة والي قضايا حساسة للغاية تتمثل في مكافحة انتشار الجرائم والمخدرات، وكان اختيارها بناء على تمتعها بأكثر من 30 عاما من الخبرة في مجال التنمية المستدامة والحد من الفقر والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة والشباب. من المتوقع أن تضع والي استراتيجية جديدة ممثلة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، والتي كانت قد وضعتها من قبل في مصر، وقادت حملة على مستوى الوطن للتوعية بالمخدرات والوقاية منها بين الشباب، وقادت برامج مبتكرة لإعادة تأهيل وإعادة دمج الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات على مستوى المجتمع. كانت الأمم المتحدة قد عبرت عن أن الدكتورة غادة والي تعد أول امرأة في تاريخ القارة الأفريقية تتولى هذا المنصب الرفيع، وكان السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد اختار غادة والي لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا. إنها المصرية غادة والي، دكتورة غادة والي، أول امرأة تفوز بمنصب مدير مكتب لمكافحة المخدرات والجريمة. مش كمال التعدد والصفر على الشمال عن دوري وقت الشدد كلام كتير أنا مش كمال التعدد والصفر على الشمال عن دوري وقت الشدد كلام كتير أنا ببساطة نص الدنيا مش محتاجة نثبت إن وجودي مهم وقبل ده كله في عينيا إن ليه مكان في الجنة عشان أنا هم أنا ببساطة نص الدنيا بكفى بقوة في وقت الجد بعرف حقي وبعرف واجبي وما فيش حد احسن من حد لسه معاكم بنستعرض آخر الأخبار على وكالات الأنباء والمواقع المختلفة وجريدنا المسائية. وخبر الحقيقة ياريت إن هو فعلا يتنفس في كل المحافظات. الجيزة تحظر انتظار السيارات، أعلى أرصفة الشوارع ومنع إقامة الحواجز الحديدية، حيث أصدر محافظ الجيزة هذا القرار، قرار بمنع إقامة الحواجز الحديدية أو أي مظاهر تؤثر سلبا على الشارع. نتمنى يا رب إن باقي المحافظات تتبع هذا الأسلوب. يمكن في خبر آخر برضو الحقيقة مهم وهو فعلا جميل. وزارة التموين والتجارة الداخلية سمحت لأصحاب السيارات المتنقلة بصرف سلع نقاط الخبز للمواطنين، حيث ستتيح الوزارة ماكينات صرف سلع نقاط الخبز لمشروع السيارات المتنقلة، وهي السلع اللي بيصرفها المواطن نتيجة توفيره 10 قروش عن كل رغيف يتم ترشيده من حصته في الخبز المقررة له يوميا من الكارت الذكي. تنطلق الدفعة الأولى من المرحلة السادسة لمشروع السيارات المتنقلة في 9 محافظات وفقا لاحتياجات كل منطقة بالمحافظات، بمحافظة القاهرة والجيزة واسكندرية والمنوفية والبحيرة والشرقية وأسيوط وسوهاج وأسوان. إذن التموين تسمح للسيارات المتنقلة بصرف نقاط الخبز للمواطنين. عندنا خبر آخر بيقول العدل تواصل الاستعداد لنقل 2850 موظف إلى العاصمة الإدارية في 2020. مصادر قالت إن أوشك الانتهاء من تدريب الموظفين اللي من المقرر حيتم نقلهم إلى العاصمة الإدارية والتي يتم تطبيقها في الربع الثاني من 2020. المصادر أوضحت أن وزارة العدل تولي اهتمام كبير بملف نقل الموظفين للعمل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية من خلال الوقوف على آخر الاستعدادات والترتيبات، لذلك إن شاء الله نقلة حضرية جديدة. ماشي على الكورنيش والبركة في لقمة عيش فرح بلدي وليلة حنة فيها حاجة حلوة من خلال موجات البرنامج العام ومبادرة سرطان الثدي تكشف التخصصات المستهدفة بالفحص المبكر ل 28 مليون سيدة. مبادرة صحة المرأة للكشف المبكر عن أورام الثدي أكدت أنها تقدم للسيدات خدمات الفحص الشامل المتعلق بالضغط والسكر والسمنة والصحة الإنجابية، مؤكدة أن الكشف المبكر عن الأمراض المختلفة بيسهل ويسرع من الشفاء مهما كانت الإصابة. وتابعت المبادرة سينتفع بها ما يقرب من 28 مليون سيدة بالجمهورية. ده كل شبر فرانيكي بينادي عليكي من كل حارة من كل وادي من كل ريف وشارع في بلادي بيدعي وباتي تكوني بخير وزيلي كل لو بتسأل على المصرية وخبر آخر. الحقيقة شيرين لطفي رئيس التحرير جاب لنا أخبار كلها مهمة وجميلة. الخبر اللي هنقوله دلوقتي بيحذر من يجلس أمام التلفزيون أو الحديث بالتليفون من تناول الطعام لزيادة الوزن، ونعرف التفاصيل. مبادرة 100 مليون صحة أكدت أن الإكثار من تناول الطعام أمام التلفزيون أو أثناء استخدام الموبايل يسبب زيادة في الوزن. المبادرة مبادرة 100 مليون صحة قالت في عادات بسيطة في الأكل هتقدر تعيش حياتك بصحة وسعادة، زي أن أنت تتناول الطعام بهدوء وما تستعجلش وتخلي دماغك تتعرف على الأكل وتستطعمه. بلاش تأكل قدام التلفزيون ولا أنت ماسك الموبايل لأنهم هيسببوا لك زيادة في الوزن. مبادرة 100 مليون صحة أضافت أنها بتقدم خدمتها لأكثر من 300 منفذ بالجمهورية بالمجان، وتشمل الكشف المبكر عن فيروس سي والسكر والضغط والسمنة حتى آخر 2019، وكمان يجري صرف جميع أدوية الأمراض المزمنة بالمجان مدى الحياة للمرضى على أن يقوم بالمتابعة مع مراكز الإحالة المتعلقة بالأمراض غير المعدية. وخبر آخر بيقول الكشف على 10638 تلميذ ضمن المبادرة الرئاسية نور حياة بمطروح، ونعرف التفاصيل. تواصل الفرق الطبية التابعة للمبادرة الرئيسية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الأبصار نور حياة عملها بمدارس ومستشفيات مطروح، وقد تمكنت المبادرة حتى الآن من مسح 10638 تلميذ منذ بدء المبادرة، والتي تستهدف 30,000 تلميذ في 151 مدرسة بمطروح. والمسؤول الإعلامي لصندوق تحيا مصر أوضح أنه تم خلال عمل المبادرة بمطروح المسح الطبي ل 8638 تلميذ والكشف على 4136 وعمل نظارات ل 1505 وتحويل بعض الحالات لمستشفيات منذ إطلاق المبادرة في 7 أكتوبر الماضي وحتى الأسبوع قبل الماضي. مبادرة نور حياة بتواصل عملها بالتعاون مع مستشفى العالمين المركزي خلال الأسبوع الماضي بالكشف على 2000 طالب على مدار 10 أيام بالتناوب مع مدارس إدارة العالمين التعليمية ليرتفع إجمالي من تم توقيع الكشف الطبي لهم وعمل النظارات إلى 10638 تلميذ من إجمالي مستهدف 30,000. بنظرة من عيونك دول في ناس دايما بيرتاحوا، ولو للفرح باب مقفول عيونك هي مفتاحه. بنظرة من عيونك دول في ناس دايما بيرتاحوا، ولو للفرح باب مقفول عيونك هي مفتاحه. عيونك شمس دفتنا بتجمل بيها، لمتنا قمر بالليل مونسنا، لسه معاكم من خلال استوديو 2 بنتجول ما بين مواقع الانترنت. ربنا يهدي الكمبيوتر ويهدي النت ما يتقطعش. الاخبار كلها الحقيقه جميله، ويمكن احنا لسه عايشين فرحه منتخبنا الاولمبي اللي خد العلامه الكامله، متفوق في كل شيء، ربنا يحميهم يا رب. شوقي غريب مدرب المنتخب الاولمبي بيقول اليابان واربع دول اوروبيه بتريد مواجهه الفراعنه استعدادا لاولمبياد طوكيو 2020. ونعرف التفاصيل. أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أن هناك اتفاق مع الاتحاد الياباني على إقامة مباراة ودية في مارس القادم كأول الوديات التي تم الاتفاق عليها عقب تتويج الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة. توج المنتخب ببطولة كأس الأمم الأفريقية بعد أن تغلب على كوت ديفوار بهدفين لهدف المباراة اللي شهدت حضور كامل لمدرجات ملعب استاد القاهرة. قبل المباراة بيومين تم رفع لافتة كامل العدد. غريب قال في تصريحات أنه قدم لعمر الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة والموافقات الرسمية على إقامة المباراة، وأن الإعلان عنها سيكون خلال أيام قليلة ضمن خطة إعداد المنتخب الأولمبي لخوض منافسات أولمبياد طوكيو 2020. شوقي قال أربع منتخبات أوروبية هي اليونان وفرنسا ورومانيا وأيسلندا لبطولة أولمبياد طوكيو، ربما نواجه أي منها خلال استعدادات الفريق المقبلة للمشاركة في الحدث العالمي. شجعوا قولوا معانا مصر بصوت عالي، قولوا معانا مصر أم الدنيا بقت قد الدنيا فعلا. الوزيرة الناشطة دكتورة رانيا المشاط لا تدخر أي جهود لتقديم ما لديها لإنعاش هذه الوزارة قطاع السياحة، حملة للترويج للسياحة المصرية في السوق الصينية، حيث التقت دكتورة رانيا مع الرئيس التنفيذي لشركة سيترت الصينية في إطار حرص الوزارة على تنمية وزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية الواعدة ومنها السوق الصيني. دكتورة رانيا أكدت خلال زيارتها للصين للمشاركة في منتدى بلومبرج الاقتصاد الجديد حرص الوزارة على تنويع الأسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى مصر إلى جانب الأسواق التقليدية. أوضحت أنه انطلاقا من ذلك ونظرا لأهمية السوق الصينية تم عقد هذه الشراكة لتنفيذ حملات تسويقية مشتركة للترويج لمصر في السوق الصينية مع تقديم صورة غير نمطية لها، وخاصة وأن السوق الصينية لها طبيعة خاصة جدا. كل اللي زارها نفسه يكررها ويجي يرجع تاني، دي الدنيا بحالها ايه جنب جمالها طبيعي ورباني. هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها وعجبني ايه فيها كلها عجباني. زارها نفسه يكررها ويجي يرجع تاني، دي الدنيا بحالها ايه جنب جمالها طبيعي ورباني. هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها وعجبني فيها كلها عجباني. في اماكن هفتة على بالك انخد لفتة، دي مصر جمالها مكفتة يوصفها اي كلام. اجمل من اللي في خيالك ركز وهتاخد بالك، تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها احلى ايام. في اماكن هفتة على بالك انخد لفتة، دي مصر جمالها مكفتة يوصفها اي كلام. اجمل من اللي في خيالك ركز وهتاخد بالك، تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها احلى ايام. وانت بأم الدنيا ما ينفعش تضيع ثانية، لفتها من محافظة لتانية بلد صاحية ليل ونهار. بصورة لأماكن مشهورة وتقول لفيت، ده اللي عايشين فيها لسه بيشوفوا فيها كل يوم في جديد. أخبارنا ما انتهتش بس وقت الفترة هو اللي انتهى. شكرا شيرين لطفي رئيس التحرير، شيماء أحمد مهندسة الصوت تعبتك معايا، على بالك انخد لفة، وأدهم عزام مخرج الفترة شكرا ليكي أدهم، وفي انتظارك الأحد القادم إن شاء الله. ركز وهتاخد بالك، تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها احلى ايام. في اماكن هفتة على بالك انخد لفة، في مصر جمالها مكفة يوصفها ايام. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة في القاهرة، السيدات والسادة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لحضراتكم التحية وإليكم آخر الأنباء. أكدت مصر قدرة الدول المنطقة على تجاوز التحديات التي تواجهها من أجل العمل على بناء مستقبل أفضل ووفاء لمسؤوليتها أمام شعوبها وأجيالها القادمة. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في ختام مؤتمر إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بنيويورك، والذي انطلقت أعماله في الأسبوع الماضي. لقي متظاهران على الأقل مصرعهما وأصيب أكثر من 70 خلال مواجهات مع قوات الأمن العراقية قرب ميناء أم قصر بجوار البصرة جنوب العراق. وأوضحت مصادر بالميناء أن حركة الشاحنات لم تتأثر. في الوقت نفسه أعلنت مصادر طبية مقتل 3 عراقيين وإصابة أكثر من 50 آخرين خلال مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن في مدينة الناصرية جنوب العراق. أوضحت المصادر أن المتظاهرين احتشدوا على 3 جسور رئيسية في المدينة أمس، حيث استخدمت قوات الأمن الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريقهم. قتل 8 من المسلحين من حركة طالبان وتنظيم داعش الإرهابيين خلال سلسلة غارات جوية شنتها القوات الأفغانية على 4 أقاليم بأفغانستان. وأوضح مسؤولون عسكريون أفغان اليوم أنه تم شن الغارات الجوية خلال 24 ساعة الماضية، مما أسفر عن تكبد الإرهابيين لخسائر بشرية ومادية. في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية استسلام أكثر من 600 مسلح وأسرهم إلى قوات الأمن شرق أفغانستان. والنبأ الأخير، تحتفل الجامعة البريطانية في مصر بإصدار أول أطلس في العالم العربي والشرق الأوسط لصخور البترول ومعادن الخامات الاقتصادية وأماكن البترول المستقبلي ومناجم الذهب في مصر. أوضح بيان للجامعة البريطانية اليوم أن الأطلس الصادر باللغة الإنجليزية يعد بمثابة الدليل والمرجع للعاملين في كافة القطاعات المعنية، حيث يتضمن صور حقلية ومعملية تساعد الدولة والباحثين في الاكتشافات الجديدة، بالإضافة أن العمل على إعداد هذا الأطلس ومتحف ومعمل للصخور الموجود بالجامعة البريطانية بدأ منذ أكثر من 10 سنوات. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم أنباء الواحدة. في الواحدة والنصف إن شاء الله سنوافيكم بجديد أنبائنا. شكرا لكم ودمتم بخير.